اي واللي ذبحك متى تشرعت آية ألم اي واللي ذبحك متى تشرعت آية ألم تشتت شمل عزتي وهيهات أقدر ألم عاليمن أعاتب بعد يا صاح المن ألوم عاليمن عاليمن أعاتب بعد يا صاح المن ألوم ما ينفع اللوم من بعد النبي الهادي واضطرب قلبي وقبل كان القلب هادي هادي هادي بغيبة المختار للروح الدهر هادي فاجعة وآهات وهموم ونواي ولم ولك فانت يا علي وحدك حضرت بيدك دفنت يا علي وحدك حضرت بيدك دفنت يا علي دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي ما حد حضر وقت الدفن من هاي امه بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي وحدك حضرت ايدك دفنت وحدك حضرت أدى المراسيم وحفظ للباري عهده هايليها من حان الأجل ما حد يقصده ما حد حضر شال النعش والنعشة وحده بس انت يا حيدر جنت يا النعشة عنده ايدك يا ابو الحمل احفرت للهادي لحديه شلون احفرت قبر النبي الهادي بيمينك الله يعينك يا علي الله يعينك شلون قدرت تحمي الجسد قلعت يقينك الله يعينك يا علي الله يعينك بصبرك حملت ايدك دفنت دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي ما حد حضر وقت الدفن من هاي امه بس انت يما يا علي وحدك حضرت ايدك دفنت وحدك حضرت ايدك دفنت يا علي هالأمة مرت يا علي حالة عجيبة درب الجهل كانت قبل مثل الغريبة بارينا نجاها بفضل سنة حبيبك لما على الهادي خفق جمح المصيبة خلوه وحده وانقطع منكم نصيبه بس صوت قلبك يا علي نسمع نحيبه تبعد طريق أهل الجهل عافت محمد يمنعش وحدك يا علي يمنعش وحدك تشهد املاك السماء وبارينا يشهد. يمنع عش وحدك يا علي، يمنع عش وحدك الهاد جبته ايدك دفنته. يا نبي بعد النبي وحشة ومظلمة، بس انت يما يا علي، بس انت يما يا علي. ما حد حضر وقت الدفن من هاي امه، بس انت يما يا علي، بس انت يما يا علي. دفنت المصطفى صفرك يا حدار، هذا انت يم قبر بدمع وبموجة اسعار. تنحب نحيب الثاكلة قلبك تأثار، انك عجيبة يا علي هالحالة تظهر. شفك قلع باب الوغى معركة خبر، تعالي تحين حن الإبل لا يا الغضم فار. انت قلعت باب الكفر وصرعت مرحب، يا وصفة انحب يا علي، يا وصفة انحب. هاي عجيبة مصيبتك يا جن الأعجاب، يا وصفة حب يا علي، يا وصفة حب. هادي مشيلت بيدك دفنت بيدك. يا نبي بعد النبي وحشة وظلمة، بس انت يما يا علي، بس انت يما يا علي. ما حد حضر وقت الدفن من هاي امه، بس انت يما يا علي، بس انت يما يا علي. وحدك حضرت ايدك دفنت، وحدك حضرت ايدك دفنت يا علي. الهادي شيعت بجدم يمشي على جمرة، يا عيني جيت وعاينت الهادي قبره. قلبك جبل يذبل جزع من هذا صبره، وبناظرك يتسابقا عبره ويعبره. حاير وحيد بلا سند عليك منظري، من الأمة ظلت بالقلب نارك مسحري. حب النبي وصف اختلف هلي لحالك، هذا الجرالك يا علي، هذا الجرالك. مشغول روحك يا علي عالم خيالك، هذا الجرالك يا علي، هذا الجرالك. دمعك غسلت ايدك دفنت. يا نبي بعد النبي وحشة ومظلمة، بس انت يما يا علي، بس انت يما يا علي. حد حضر وقت الدفن من هاي امه، بس انت يما يا علي، بس انت يما يا علي. وحدك حضرت ايدك دفنت، وحدك حضرت ايدك دفنت يا علي. مترب دليلك يا علي اجي وتألم، ارجع لدارك وانظر يا كيش تحتم. فاطمة بنت النبي روحك شفي الهم ارجع قبل لا تضلع من هيتها الشام هالرجعة تلقى الطاقرة تجري الدمع دام ينتظرك مصاب الذي أصحاب وأعظام ارجع قبل لا ينكسر منها ضليعها نشف دمعها يا علي نشف دمعها أم الحسن عب النبي تغير وضيعها نشف دمعها يا علي نشف دمعها عب الفقدته فانت بيدك دفن دنيانا من بعد النبي وحشة ومظلمة بس انت يما يا علي بس انت يما يا علي يا حد حضر وقت الدفن من هاي يما بس انت يما يا علي بس انت يما الشاعر الأديب جابر الكاظمي.